إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أما بعد إخواني، فلا زال حديثنا متصلا عن مسألة مهمة، وهي مسألة البيان والفصاحة. عرضنا بعض الأدلة المبينة لهذا الفضل العظيم الذي يمتن الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده من نباهة وذكاء يجمله بيان صاحبه وفصاحة لسانه، ولا يزال حديثنا متصلا بما سبق ذكره. ذكرنا أن الحجاج قد التقى برجل من فصحاء العرب فسأله عن أسئلة متعددة، بيّنت تلك الأسئلة بيان ذلك الرجل وفصاحته. وقد وقفنا عند ذلك لأن البرنامج قد حدد بوقت لا نريد أن نتجاوزه، وها نحن نكمل بعض أسئلة الحجاج ونعرض بعض القصص التي تدل على هذا البيان والفصاحة التي يعطيها الله عز وجل بعض عباده امتنانا منه وتفضلا، وليس عن اختيار منهم أو فضل قد سبقوا به. سأل الحجاج ذلك الرجل الفصيح وهو الغضبان، اسمه الغضبان من العرب، قال له: هل عندك من النساء خبر؟ قال: أصلح الله الأمير، إني بشأنهن خبير إن شاء الله تعالى. إن النساء من أمهات الأولاد بمنزلة الأضلاع، إن عدلتها انكسرت، ولهن جوهر لا يصلح إلا على المداراة، فمن داراهن انتفع بهن وقرت عينه، ومن شاورهن كدرن عيشه وتكدرت عليه حياته وتنغصت لذاته، فأكرمهن أعفهن وأفخر أحسابهن العفة، فإذا زلن عنها فهن أنتن من الجيفة. وجاء عن عبد الملك بن عمير أنه قال: لما بلغ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان اضطراب أهل العراق، جمع أهل بيته وأولي النجدة من جنده، وقال: أيها الناس، إن العراق كدر ماؤها وكثر غوغاؤها واملولح عذبها وعظم خطبها وظهر ضرامها وعثر إخماد نيرانها، فهل من ممهد لهم بسيف قاطع وذهن جامع وقلب ذكي وأنف حمي فيخمد نيرانها ويردع غيلانها وينصف مظلومها ويداوي الجرح حتى يندمل فتصفو البلاد وتأمن العباد؟ فسكت القوم ولم يتكلم أحد. وكان لعبد الملك بن مروان بهذا البيان قد أوتي فصاحة وبيانا دلت عليه عباراته. فلما سكت القوم ولم يتكلم أحد، قام الحجاج وقال: يا أمير المؤمنين، أنا للعراق، فبينما نحن في المسجد الجامع بالكوفة إذ أتانا آت فقال: هذا الحجاج قدم أميرا على العراق. فتطاولت الأعناق نحوه وأفرجوا له عن صحن المسجد، فإذا نحن به يمشي وعليه عمامة حمراء متلثما بها، ثم صعد المنبر فلم يتكلم كلمة واحدة ولا نطق بحرف حتى غص المسجد بأهله. وأهل الكوفة يومئذ ذو حالة حسنة وهيئة جميلة، فكان الواحد منهم يدخل المسجد ومعه العشرون والثلاثون من أهل بيته ومواليه وأتباعه عليهم الخز والديباج. قال: وكان في المسجد يومئذ عمير بن صابئ التميمي، فلما رأى الحجاج على المنبر قال لصاحب له: أسبه لكم؟ قال: اكفف حتى نسمع ما يقول. فأبى ابن صابئ وقال: لعن الله بني أمية حيث يولون ويستعملون مثل هذا على العراق، وضيع الله العراق حيث يكون هذا أميرها، فوالله لو دام هذا أميرا كما هو ما كان بشيء. والحجاج ساكت ينظر يمينا وشمالا. فلما رأى المسجد قد غص بأهله قال: هل اجتمعتم؟ فلم يرد عليه أحد شيئا. فقال: إني لا أعرف قدر اجتماعكم، فهل اجتمعتم؟ فقال رجل من القوم: قد اجتمعنا، أصلح الله الأمير. فكشف عن لثامه ونهض قائما، فكان أول شيء نطق به أن قال: والله إني لأرى رؤوسا أينعت وقد حان قطافها، وإني لصاحبها، وإني لأرى الدماء تترقرق بين العمائم واللحاء. والله يا أهل العراق، إن أمير المؤمنين نثر كنانة بين يديه فعجم عيدانها، فوجدني أمرها عودا وأصلبها كسرا، فرماكم بي لأنكم طالما أثرتم الفتن واضطجعتم في مراقد الضلال، والله لأنكلن بكم في البلاد، ولأجعلنكم مثلا في كل واد، ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل. وإني يا أهل العراق لا أعد إلا وفيت، ولا أعزم إلا أمضيت، فإياي وهذه الزرافات والجماعات، وقيل وقال وكان ويكون. يا أهل العراق، إنما أنتم أهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأتاها وعيد القرى من ربها، فاستوثقوا واستقيموا واعملوا ولا تميلوا، وتابعوا وبايعوا واستمعوا، فليس مني الإهدار والإكثار، إنما هو هذا السيف، ثم لا ينسلخ الشتاء من الصيف حتى يذل الله لأمير المؤمنين صعبكم ويقيم له أودكم. ثم إني وجدت الصدق مع البر، ووجدت البر في الجنة، ووجدت الكذب مع الفجور، ووجدت الفجور في النار، وقد وجهني أمير المؤمنين إليكم لمحاربة عدوكم مع المهلب ابن أبي صفرة، وإني أقسم بالله لا أجد رجلا يتخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا ضربت عنقه. يا غلام، اقرأ كتاب أمير المؤمنين، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الملك بن مروان إلى من بالكوفة من المسلمين سلام عليكم. فلم يرد أحد شيئا، فقال الحجاج: أكفف يا غلام. ثم أقبل على الناس فقال: أيسلم عليكم أمير المؤمنين فلا تردون شيئا عليه؟ هذا أدبكم الذي تأدبتم به؟ أما والله لا أؤدبنكم أدبا غير هذا الأدب. اقرأ يا غلام. فقرأ حتى بلغ قوله: سلام عليكم، فلم يبق أحد إلا قال: وعلى أمير المؤمنين السلام. ثم نزل بعدما فرغ من خطبته وقراءته ووضع للناس عطاياهم، فجعلوا يأخذونها حتى أتاه شيخ يرعش، فقال: يا أيها الأمير، إني على الضعف كما ترى، ولي ابن هو أقوى مني على الأسفار، أفتقبله بديلا مني؟ فقال: نقبله أيها الشيخ. فلما ولى قال له قائل: أتدري من هذا أيها الأمير؟ قال: لا. قال: هذا ابن صابئ الذي يقول: هممت ولم أفعل وكدت، وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله. ولقد دخل هذا الشيخ على عثمان رضي الله عنه وهو مقتول، فوطأ في بطنه فكسر ضلعين من أضلاعه، فقال الحجاج: ردوه. فلما ردوه قال الحجاج: أنت الفاعل بأمير المؤمنين عثمان ما فعلت يوم قتل الدار؟ إن في قتلك أيها الشيخ إصلاحا للمسلمين، يا سياف اضرب عنقه. فضرب عنقه، وكان من أمره بعد ذلك ما عرف وسطر. وقال أبو عبد الله النميري: كنت يوما مع المأمون وكان بالكوفة، فركب للصيد ومعه سرية من العسكر، فبينما هو سائر إذ لاحت له طريدة فأطلق عنان جواده، وكان على سابق من الخيل، فأشرف على نهر ماء من الفرات، فإذا هو بجارية عربية كأنها القمر ليلة تمامة، وبيدها قربة قد ملأتها وحملتها على كتفها، وصعدت من حافة النهر فانحل وكاؤها، فصاحت برفيع صوتها: يا أبتي أدرك فاها، قد غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. قال: فعجب المأمون من فصاحتها، ورمت الجارية القربة من يدها، فقال لها المأمون: يا جارية، من أي العرب أنت؟ قالت: أنا من بني كلاب. قال: وما الذي حملك أن تكوني من الكلاب؟ فقالت: والله لست من الكلاب، وإنما أنا من قوم كرام غير لئام، يغرون الضيف ويضربون بالسيف. ثم قالت: يا فتى، من أي الناس أنت؟ فقال: أو عندك علم بالأنساب؟ قالت: نعم. قال لها: أنا من مضر الحمراء. قالت: من أي مضر؟ قال: من أكرمها نسبا وأعظمها حسبا وخيرها أما وأبا، ومن من تهابه مضر كلها. قالت: أظنك من كنانة. قال: أنا من كنانة. قالت: فمن أي كنانة أنت؟ قال: من أكرمها مولدا وأشرفها محتدا وأطولها في المكرمات يدا ممن تهابه كنانة وتخافه. فقالت: إذن أنت من قريش؟ قال: أنا من قريش. قالت: من أي قريش؟ قال: من أجملها ذكرى وأعظمها فخرا ممن تهابه قريش كلها وتخشاه. قالت: أنت والله من بني هاشم. قال: أنا من بني هاشم. قالت: من أي هاشم؟ قال: من أعلاها منزلة وأشرفها قبيلة ممن تهابه هاشم وتخافه. فلما قال ذلك أقبلت الفتاة عليه وقالت السلام عليك يا أمير المؤمنين. فعجب المؤمنون عند ذلك عجبا عظيما، وقال والله لأتزوجن بهذه الجارية لأنها من أكبر الغنائم. ووقف حتى تلاحقته العساكر، فنزل هناك وأنفذ خلف أبيها وخطبها منه، فزوجه بها وأخذها وعاد مسرورا، وهي والدة ولده العباس. وحكي أن شاعرا كان له عدو، فبينما هو سائر ذات يوم في بعض الطرق إذ هو بعدوه، فعلم الشاعر أن عدوه قاتله لا محالة، فقال له يا هذا أنا أعلم أن المنية قد حضرت، ولكن سألتك بالله إن أنت قتلتني فامضي إلى داري، وقف بالباب وقل ألا أيها البنتان إن أباكما. فقال سمعا وطاعة، ثم إنه قتله. فلما فرغ من قتله أتى إلى داره ووقف بالباب وقال ألا أيها البنتان إن أباكما. وكان للشاعر ابنتان، فلما سمعتا قول الرجل ألا أيها البنتان إن أباكما أجابتا بفم واحد قتيل خذا بالثأر ممن أتاكما. ثم تعلقتا بالرجل ورفعتاه إلى الحاكم فاستنطقه فأقر بقتله فقتله. هذا وإن أكبر معين للمرء على نوال البيان والفصاحة أن يرزقه الله عز وجل بديهة سريعة يجيب بفضلها على من سأله ويرد على من بدأه، ويتخلص بواسطتها من مواقع الزلل، وينجو من مواضع الخلل، ويخرج بعذر مقبول دون أن يحرج أحدا أو تحل الوحشة والأحقاد بينه وبين أحد من الناس كائنا من كان. وهذا دليل على تمام عقل المرء وتهذيب التجارب له. وقد قال ملك لوزيره ما خير ما يرزقه العبد؟ قال عقل يعيش به. قال فإن عدمه؟ قال أدب يتحلى به. قال فإن عدمه؟ قال مال يستره. قال فإن عدمه؟ قال فصاعقة تحرقه وتريح العباد والبلاد منه. وذكر عن الحجاج أنه خرج يوما متنزها، فلما فرغ من نزهته صرف عنه أصحابه وانفرد بنفسه، فإذا هو بشيخ من بني عجل، فقال له من أين أيها الشيخ؟ قال من هذه القرية. قال كيف ترون عمالكم؟ قال شر عمال، يظلمون الناس ويستحلون أموالهم. قال فكيف قولك في الحجاج؟ قال ذلك ما ولي العراق شر منه، قبحه الله وقبح من استعمله. قال أتعرف من أنا؟ قال لا. قال أنا الحجاج. قال جعلت فداءك، أو تعرف من أنا؟ قال لا. قال أنا فلان بن فلان مجنون من بني عجل، أصرع في كل يوم مرتين. فضحك الحجاج منه وأمر له بصلة. وقيل إن جارية عرضت على الرشيد ليشتريها، فتأملها وقال لمولاها خذ جاريتك، فلولا كلف بوجهها وخنس بأنفها لاشتريتها. فلما سمعت الجارية مقالة أمير المؤمنين قالت مبادرة ما سلم الظبي على حسنه، كلا ولا البدر الذي يوصف، الظبي فيه خنس بين والبدر فيه كلف يعرف، فعجب من فصاحتها وأمر بشرائها. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه في حلقات قادمة، نتكلم على بعض الآداب والأخلاق والسلوكيات التي نثرت في جميل تاريخنا النير الجميل. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.